والصلاة والسلام على المبعوث رحمة وهداية للعالمين نبينا محمد صلي ربنا عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل تابع لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، طبعا برضو بعتذر عن الصوت، بس أنا قلت نشتغل درس كده على الأقل أفضل من الاعتذار، لكن أنا والله تعبان مش قادر الدرس، لكن يعز علي درس المغفرة وأهل مسجد المغفرة الطيبين. معروف ان احنا يوم الاثنين من كل اسبوع بنتكلم عن طرف من اخبار اصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، وذكرنا كثيرا ان الحديث عنهم وذكرهم لا يقال من باب القصص ولا من باب الحكايه، وانما يقال ليستن بهم ويقتدى بفعالهم. الأسبوع اللي فات تكلمت عن الصحابة وطرحت سؤالا، لماذا كثرة الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكان له جواب. وفي الخاتمة قلت نذكر خطوات ولو قليلة المتمسك بها ساعي في أن يكون مثل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبها. لو أنا عايز أبقى زي أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ماذا أفعل؟ مش إحنا بنسمع القصص بتاعتهم علشان نقتدي بهم؟ طب لو واحد عايز يقتدي بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل؟ يعمل إيه؟ ولا إحنا بنقول إنها مش حكاية وفي الآخر بنقعد في المسجد نقول حكاية ونقول قصص ونقول كلام نسلي به المجالس؟ فذكرت أمرين علشان يحسن لك التشبه بهم، ذكرت أمرين، واليوم إن شاء الله تعالى أذكر الثالث، ولعل الثلاثة بيذكروا في عرض الحديث عن الصحابة لكن جمعهم في مقام أولى. الأمر الأول اتكلمت فيه عن المستقبلات عند الصحابة والمستقبلات عندنا، بمعنى إن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صفاهم عبد الله بن مسعود رضوان الله عليه كانوا أبر هذه الأمة قلوبا، فكان ده كلام عميق. قلوب أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت قلوبا خاصة، كان لما يأتيهم الأمر لا يملكون إلا أن يقولوا سمعنا وأطعنا، فكانت المستقبلات عندهم مؤهلة لتقبل الوحي. ولله المثل الأعلى، لو إحنا قلنا دلوقتي إن الأخمار الصناعية بتجيب عدد من القنوات مهول بالآلاف، لكن أنت ما عندكش إلا التلفزيون بتاعك أبيض وأسود قديم وعليه الإريال اللي ببتاعتين ده، شفتوه؟ بجناحين كده، اسمه إيه؟ لا ما فيش طبقين، مش طبقين، قبل عصر الإطباق، عصر الإطباق ده زمن الصحابة. انت عندك اريال من ابو، احنا اغلب المسلمين اللي من دول اريال من ابو بتاعتين ده اللي بيدخل ويطلع. فده هم لو جابوا لك القمر الصناعي فوق البيت التلفزيون بتاعك هيجيب كام قناه؟ هي الاولى والثانيه والسبعه، مش هيجيب تاني. حد شاف القناه السبعه؟ الشباب دول ما شافوش القناه السبعه، فكانت الاولى والثانيه والقناه السبعه بتيجي، كانت بتيجي عندنا في الصعيد طبعا عشان كانت بتاع شمال الصعيد. فهو انت هيبقى اخرك الاولى والثانيه والسبعه ازاي؟ ده القمر الصناعي فيه 1000 قناه، وهو العيب في القمر الصناعي، العيب في مين؟ في تلفزيونك انت، ما بيستقبلش، غير مؤهل، غير معد. ولله المثل الاعلى، الوحي كده فيه الاف المنافع، ملايين المنافع والهبات والعطايا من الله سبحانه وتعالى، لكنها تتوقف على محل الاستقبال على القلب. في قلب يستقبل الوحي فيتعلم بقى، فيطلع عشرات الآلاف من المنافع والهبات لخلق الله، وفي قلب يستقبل الوحي وينضح عليه الوحي بما تراه من فعال المسلمين الآن. ده شكل وحي، دي صورة تلاقيه بيعمل كده مزبزبة لا ترى، صورة خافتة، صورة مشوهة للإسلام. تشويه الصورة جاء من قبل من؟ من قبل سوء استقباله، المستقبلات عند أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كانت نظيفة، فكانوا بيخرجوا الصورة نظيفة عن الإسلام، معبرة عنه، صورة نقية. كان الواحد فيهم يخرج يتكلم باسم الإسلام فخلاص كان بيظن أنه هو الدين، هو مصحف يمشي على الأرض. علشان كده لما كانوا بيبعثوهم لرستم كانوا بيعملوا إيه؟ هو كلام واحد، تبعت المغيرة بن شعبة زي ما تبعت ربعي بن عامر زي ما تبعت أي صحابي، كلهم بلسان واحد، المستقبلات مستقيمة، فكلهم كل واحد منهم يجسد الإسلام. فقلنا احنا محتاجين نشتغل على نفسنا شوية، على قلوبنا. طب نشتغل عليها نعمل فيها ايه؟ النقطة الثانية اللي هي الدنيا محلها اليد عند الإنسان المؤمن، الدنيا لا تترك وإنما تؤخذ، لكن محلها أين؟ في اليد وليست في القلب. الدنيا إذا دخلت القلب أفسدته. إيه هي الدنيا؟ الدنيا كل واحد بحسبه. الدنيا وانت صغير ولسه في ثانوية ولسه في جامعة، يبقى الدنيا بالنسبة لك إيه؟ حب الشهوة، حب الظهور، حب الاستعلاء. لسه في أولى كلية بيعمل إيه؟ يمسك الكتب بتاع سنة أولى بتاع الجلد من عليها، يخبي كلمة سنة أولى، عايزة تبقى سنة رابعة، عايزة أخلص، ما عيب يعني أقول لك كل ده ولسه في سنة أولى، فمش عايز يطلع سنة أولى، فعنده شهوة إن أنا لا يعني كبروني شوية، ما يعرفش المسكين إنه بعد ما يكبر يقول طب من فضلكم رجعوني تاني، يعني طب بالله عليكم تنزلوني أولى تاني، مفيش. بس هو طبعا بيبقى إيه؟ عايز كده، دي شهوته في الوقت ده. فدي الدنيا بالنسبة له، الدنيا بالنسبة له إنه يطلع زي ما بنشوف طبعا بعض الشباب، وإحنا نربط بالشباب اللي بيجوا لنا المسجد إنهم يعملوا كده، تبقى الشهوة بالنسبة له إنه يطلع يعمل حصان بالمكنة، ويا إما يقتل يا إما يقتل يا إما يبقى حالهم بالشكل اللي إحنا بنشوفه ده. دي دنيا بالنسبة له. يا ابني مش كده، إهدأ، أنت بتضيع نفسك، أنت بتقتل عمرك، أنت عارف البنت اللي أنت طلعت من قدامها ولا شافتك ولا تعرفك ولا أنت تعرفها ولا أي حاجة، حتى لو أنت عجبتها أنت مشيت أساسا وهي مشيت، طب إيه اللي عجبك في الموضوع ده؟ أنت بتضيع نفسك. بس دنيا، دنيا مكانها فين؟ في القلب مش في إيده. الدنيا في قلبه، واحد تاني لا، الدنيا في قلبه مال وتجارة وشغل، وانا عايز المكتب يبقى مصنع والمصنع يبقى مصنعين ويبقى لي فروع في كل انحاء الجمهوريه ويبقى عندي مندوبين وعمال ومكتب وشركه وتبقى الدنيا واسعه. فده الدنيا بالنسبه له مال. واحد تاني الدنيا بالنسبه له جاه وسلطان، عايز النهارده عصفوره بكره يبقى عصفورتين بعد يبقى ثلاث عصافير لحد ما يعمل ايه؟ حديقه عنده. الدنيا بالنسبه له شايف ان هو هي دي القوه، هي دي الدنيا بالنسبه له. في عرف الشرع مش بيقول لك ما تاخدش، دين ربنا مش بيقول لك ما تتزوجش، دين ربنا مش بيقول لك خليك شحات ما معكش فلوس، دين ربنا مش بيقول لك اترك السلطان لاهل الدنيا وانت خلي اهل الدين بعيد، ما حصلش. لا، بيقول لك خذ من كل شيء لكن اجعل الدنيا في يدك لا تجعلها في قلبك. لو احنا بصينا على اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم نلقى فيهم دي، ان الدنيا كانت فين؟ في القلوب. صح، الدنيا كانت في القلوب. صح، طب ما تصحوا كده يا شباب الله يبارك لكم. كانت الدنيا في ايديهم، اما القلوب فملؤها الايمان. علشان كده هتلقى زواج وتلقى اموال وتجارات وتجد جاها وسلطانا وملكا عريضا، لكن تلقى القلوب عامرة بالإيمان، فتلقى مال كثير زي مثلا أبو طلحة، زي أبو الدحداح، زي عثمان بن عفان، زي عبد الرحمن بن عوف، وفي ثانية كل المال ده يبقى إيه؟ أبو طلحة يقول له يا رسول الله إن أحب أموالي إلي بيرحاء، أشهدك أنها لله ورسوله، في ثانية ويطلع من أحسن بستان عنده. أبو الدحداح يجي الاثنين بيتنازعوا على نخلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له اتركها له، فيقول له لا والله لا أتركها، فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتركها له ولك بها نخلة في الجنة، فيقول لا والله لا أتركها، فيقول أبو الدحداح يا رسول الله إن أخذتها وتركتها له لي مثلها في الجنة؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول يا أبو الدحداح للراجل صاحب النخلة، يقول له: تأخذ بستاني وتترك لي هذه النخلة؟ إيه رأيك أدي لك بستان كامل وتسيب لي النخلة دي؟ فالتاني الدنيا في قلبه، فقال له: نعم. على العين والرأس. فقال له: لك البستان وأعطيني النخلة. وترك النخلة للي إيه؟ للرجل اللي كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه اترك له النخلة. فيطلع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كم من عزق رداح في الجنة لأبي الدحداح، ده ملك عظيم في الجنة مستنيه، عنده دنيا لكن الدنيا فين؟ في يده. عنده مال لكن المال في يده. عنده جاه وسلطان لحد ما يبقى الفاروق عمر بن الخطاب، لكن ينام على الأرض وبغير حراسة ويضع سيفه إلى جنبه، لو أن عدوه عدا عليه لقتله بسيفه. فيه جاه وفيه سلطان لكن مكانه أين؟ في الأيدي لا في القلوب. فهو ده المطلوب، إن أنت مش حدش قال لك في الدين ما تدرسش، ما فيش حد في الدين قال لك ما تدخلش طب ولا صيدلة ولا هندسة ولا علوم ولا لغات ولا، ما فيش حد قال كده، لكن قال لك خلي كل ده فين؟ في يدك، ما يبقاش في قلبك، ما تبقاش انت في زراعة ودايما بتتعجب بالبلطة وعامل نفسك في طب، ما حدش يعرف حاجة وكله بلطة، يعني هو حد يعرف البلطة بتاع زراعة من البلطة بتاع طب؟ يعني في حد يعرف يجيب دي يعني؟ طب ليه؟ طب اساسا وانت مش مشكلة، ما في واحد ممكن يطلع في زراعة ويبقى استاذ جامعة ويبقى احسن من طبيب لو احسن، صح ولا لا؟ هيطلع يبقى مركزه الاجتماعي ومكانه احسن، او يكون صاحب دين وصاحب خلق عند الناس يبقى افضل من طبيب يتاجر باعضاء الناس ويقتلهم وياخذ مريض يفضيه يفتح بطنه ويطلع اللي فيه ويبيعه قطع غيار، نسال الله السلامه. يعني مش ده مش اللي هو اللي هيحكم عليك. خذ الدنيا لكن اجعل محل الدنيا في يدك لا في قلبك. اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، احنا بنذكر امثله سريعه عشان دقي المقام، لكل واحد منهم ملك، ملك الشباب والقوه فجعلوها لله. عمر ما في شاب من اللي انتوا شايفينهم دول بتاع الشيبسي وبيبسي جيب يبقى زي ايه؟ يبقى زي سيدنا علي ابن ابي طالب رضوان الله عليه. علي ده سيد الشباب. سيدنا علي يوم خيبر عمل ايه؟ شال حمل الحصن وحده. هذا الباب كان يفتحه 10 من الرجال، كانوا 10 الصبح بيفتحوه لأهل خيبر عشان يخرجوا لشغلهم، وآخر النهار 10 يعملوا له إيه؟ يقفلوه، يفتحوه ويقفلوه 10. سيدنا علي بن أبي طالب شال الباب، شال الحصن اللي كانوا، شال باب الحصن حمله وحده. لما تشوف أنت إيه ده؟ لما طلع مرحب في خيبر يقول: أنا الذي سمتني أمي مرحب، شاكي السلاح بطل مجرب. يطلع سيدنا علي بن أبي طالب في ثانية يقول له: يا سلام، وأنت اللي بتعرف تقول كده؟ طب خد عندك. يقول له: أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. فيقول له: أنت بتقول سمتك أمك مرحب وشاك السلاح، يعني بتطلعه كده بس بطل مجرب؟ طب أنا الذي سمتني أمي حيدرة، كليث غابات كريه المنظرة. ما قالوش على فكرة سيدنا علي ما تعجبش بأنه أمور، ولا قال له شوف شعري ولا التسريحة ولا أنا بسرح، لا، قال له كليث غابات زي الأسد كريه المنظرة، أوفيهم بالصاع كيل السندرة. ونزل مع مرحب، لم يرى الصحابة لا سيدنا علي ولا مرحب إلا بعدما سمعوا التكبير فعلموا أن عليا قتل، لأن اللي طلعت الله أكبر. فكان في شباب وفي فتوة وفي قوة، لكن كانت لمن؟ كانت لله، كانت في سبيل الله. الدين مش بيقول لك إن أنت مش هتبقى قوي ولا تبقى هزيل ولا تبقى ضعيف، لا، تبقى قوي بس قوتك انتفع بها، خليها لدين الله عشان تنفعك عند الله عز وجل. تروح تلاقيها هناك وشاب نشأ في عبادة ربه، فيبقى لك مكان كده محجوز عند الله في ظل عرش الرحمن. وقلنا ان جاه سلطان بالكوم كان في اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ملك الدنيا، وعمر ينام على الارض، وسعيد بن عامر لما يبقى عنده سيدنا عمر وفي الاخر يقول لاهل حمص: اكتبوا الي فقراءكم، فاكتبوا اليه كشف باسم الفقراء ويبقى سيدنا عمر فيه سعيد بن عامر. فقال احنا يعني معروف الاسماء بتبقى فيها تشابه كده، بس بتوع الشام لهم اسماء واهل المدينه لهم اسماء، فسيدنا عمر شك في الاسم، بيقول لهم من سعيد بن عامر؟ يعني الاسم ده مش من حمص، ده تمام شكله مش شامي الاسم ده. من سعيد بن عامر؟ قالوا والينا يا امير المؤمنين. قال لهم سعيد بن عامر وليكم؟ قالوا نعم. قال من الفقراء؟ قالوا والله انه لا يجد ما يطعم هو واهله. ده ما عندهمش لقمه، ده ما بيلاقوش ياكلوا، وهو الايه؟ الوالي. كان يقدر يسفلت له طريقين ويفبرك الدنيا ويجيبها، تمام؟ كان يقدر يركب عمودين كهرباء ومشروع وتم ويحط الباقي، ويقدر يشيل الدنيا كلها ويحطها في جيوبه، لكن ما حصلش. لما استدعاه سيدنا عمر كان خلاص جاب اخره، قال له والله العظيم جبتني من هناك لحد المدينه، لا والله لا ارجع. ازاي ده انت الوالي وكذا؟ قال لا والله لا ارجع، انت جبتني خلاص، ما ارجعش والي تاني، كفايه اللي احنا شفناه. ويرجع يقضي ايامه هكذا حتى يموت. في شباب وفي زهرة عمر وفي قوة وفي جاه وفي مال وفي سلطان، لكن كل هذا محله اليد، ليس محلا له القلب. وكذلك النساء، مش الكلام للرجال وفقط، كان في جميلات وحسنوات من نساء العرب، لكن بالطهر يعرفن، بالعفاف يعرفن. أمثلة تضرب في العفة وفي الطهر وفي النقاء في كل الميادين، تجدها أما تربي أبناءها على المنفعة وعلى المصلحة وعلى شراء الباقي، فتدلهم على الدار الآخرة، تطلع الخنساء ومعها كم من الأبناء؟ 4 في القادسية، وتشجع أبناءها وتحفزهم على القتال، وتأمرهم إذا ما قامت الحرب فجالدوا رئيسها وانزلوا وطيسها واشتروا ما عند الله، ووالله إني لأرجو أن يشرفني الله باستشهادكم جميعا. فيأتي الخبر آخر اليوم بشهادة أبناء الأربعة قتلوا في سبيل الله، تستبشر وتدعو وتحمد الله عز وجل على هذا الشرف. فيه أم لكنها تعلم الباقي، فيه أم لكن هي أم محمد الفاتح. أم محمد الفاتح دي كانت متعلمة ولا مش متعلمة؟ كانت معاها كلية إيه؟ كانت أم متربية على الدين، تعلم ما ينفع. إحنا عندنا بنات المسلمين ملئت رؤوسهم بكلام الغربيات، بتقول لك أنا عايز أحقق شخصيتي، أنا عايز أكون نفسي. تكوني نفسك وتعملي إيه؟ ده إيه المرار الطافح اللي إحنا فيه ده؟ تكوني نفسك إيه؟ أنت بنت؟ أنت امرأة؟ لا، ما أنا عايز أحقق ذاتي. طب حققي ذاتك، بعد ما تحقق ذاتها وتخلص كلية، إحداهن خلصت الكلية وأحقق ذاتي، لازم الماجستير، خلصت الماجستير قالت لا الدكتوراه، وبعد الدكتوراه بس أبدأ أفكر في الزواج. لما جت تفكر في الزواج كانت بتبص لقت السبنسة عدت، تمام؟ يعني حتى اللي في السبنسة مش موجودين، ما حدش هيبص، كلهم مشوا. مش انت كونتي نفسك؟ طب خلاص قضيها فتحي، خلاص كملي للآخر بقى. في كده أم محمد بن الفاتح عارفة دورها في الحياة، فتتزوج وتعلم إنها تزوجها هذا ورعايتها لزوجها ورعايتها لأبنائها وتربيتهم، تعلم أنها مسؤولية عظيمة، فتأخذ يد ابنها وتقف به على الشاطئ وتشير له إلى القسطنطينية، وأنتم عارفين باقي الكلام. تقول له ترى هذه، شايف المدينة اللي هناك دي؟ إنها القسطنطينية، وقد قال فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يفتح الله عليكم القسطنطينية فخير الجيوش جيشها وخير الأمير أميرها. الأمير اللي يفتح هذه المدينة خير الأمراء، و والجيش الذي يفتحها خير الجيوش. وإني أرجو أن تكون واحدا في الجيش، وإني أرجو أن تكون ذلك الأمير. فيطلع محمد الفتح يبقى هو الإيه؟ بس ورثها من قديم، من أم بتربي من وهو عمره سنين صغيرة على المصلحة والمنفعة والعمل لدين الله. الأمر الثالث هو اللي أنا كنت عايز أتكلم عنه لوحده النهاردة، إن إحنا بنتكلم عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على أنهم شموس الدنيا، لا نقول نجوم السماء، على أنهم شموس رضوان الله عليهم، يهتدى بهم ويقتدى بفعالهم وهم من هم. لكن اللي الواجب عليك تتعلمه إن أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يصلوا إلى هذه الدرجة بين عشية وضحاها، مش في يوم وليلة بقوا كده، لا خالص. أصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربوا على مدار سنين، حتى إن الكبار منهم كانت لهم مواقف صغيرة. تلقى ناس من الكبار في الصحابة وكانت لهم مواقف إيه؟ صغيرة. صغيرة يعني إيه؟ كان لسه بيتربوا فيها، فيها شبه مخالفة، بس كانوا لسه إيه؟ لسه بيتربوا. لما تلقى أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد، عملوا إيه على الجبل؟ لسه في حتة الدنيا في القلوب، خلاص؟ لا، ابدأ من الأول خالص، من يوم بدر. القرآن قال لهم كده، قال لهم إيه؟ وإذ يعيدكم الله. الكلام ده موجه لمين؟ للصحابة. لما تقرأ القرآن اسمع شوف الكلام علشان تتعلم. وإذ يعيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون، انتوا بقى عايزين ايه؟ الصحابة ربنا بيقول لهم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم. مش عايزين انتوا القتال ولا الحرب، انتوا عايزين الايه؟ الغنائم بس، عايزين القافلة وعايزين الفلوس ونروح للمدينة. ربنا يقول لهم كده وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، هذا مرادكم. أما مراد الله ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. انتوا عايزين لعاعة من الدنيا، عايزين فلوس، بدل الفلوس اللي نهبت منكم في مكة، عايزين تاخدوا جزء منها في القافلة وترجعوا بغير قتال. لا، ده حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيمشيهم ناحية القتال وهنقاتل يقول له ايه الله جل جلاله، وبتكلم عن مين؟ اتعلم الكلام ده وانت بتتعلم سير الصحابة عشان تفهم ان الموضوع ما كانش من يوم وليلة بقوا صحابة، لا، ده تربوا على مدار سنين. يقول الله جل جلاله كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون. كأن واحد انت مودي لحبل المشنقة. ربنا اللي بيقول كده على مين؟ على الصحابة. من زي من الآخر زي ما بيقولوا يقدموا رجل ويأخروا رجل، مش عايزين حرب، مش عايزين قتال، احنا كنا عايزين القافلة ونرجع للمدينة. طب والحرب والقتال؟ لسه القلوب ما تربتش. فيربيهم الله عز وجل يوم بدر فيثبتوا بها ويعرفوا بأن لا، ده في آيات كتير هتحصل، انتوا خايفين وفيه جنابة طب ومفيش ماء طب ينزل عليكم الماء من السماء حالا، مفيش مشكلة، وينزل عليكم من السماء ماء خلاص ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. مش انتوا ماشيين معاكمش خيول، فالرملة هتتعبك انت غير الفرس، الفرس الرملة تريحه على الأرض الصلبة تمام، لكن انت البني آدم رجله تغرس في الرملة هيتكلف جهد مضاعف، ربنا ينزل الماء عشان يثبت لهم الايه؟ الأرض. طيب عندهم حرب الصبح وفي تعب أعصاب وتوتر، احنا مش جايين مش عاملين حسابنا، معهم سلاح الراكب السيوف في القرب، يعملوا ايه؟ ربنا يقول لهم إذ يغشيكم النعاسة أمنة منه كمان هتنيمكم انت مش عايز تنام، هننيمك غصب عنك. يغشيكم النعاس، ينزل النوم على اصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الليله اللي هيصبحوا يحاربوا فيها الصبح، فالكل الجيش ينام امان واطمئنان، ما تخافوش، ناموا مطمئنين. في حد يبقى صبح يحارب الصبح وينام؟ هينام ايه؟ ما فيش نوم، ده بقى خطه واستراتيجيات والدنيا مقلوبه. لا، ولا في دماغكم الكلام ده، انتوا ناموا واطمئنوا اذ يغشيكم النعاس امنه منه. ده انتوا كمان يعني اللي هينزل لكم من السماء ان انتوا تناموا وترتاحوا علشان تقوموا الصبح مركزين. وده يدلك على ان النوم سبب من اسباب التركيز. العيال اللي يقول لك انا والله العظيم مذاكر 99 مره، الاخر يدخل الامتحان يحط اللي فوق تحته، وفي الاخر يقول له انت عملت ايه في سؤال الادب، يقول له ادب، هو المدرسه فيها ادب؟ قصدي الامتحان كان فيه سؤال الادب. يا ابني ده هو ده السؤال ده، مش عارف دي النقطه اللي في السؤال التاني، يقول له والله العظيم ما شفته ولا عيني جت عليه. ما هو الامور فاكر نفسه ان هو لما يسهر لحد 48 ساعه كده هيروح يعمل ايه؟ يقطع الدنيا، هتروح مش مركز. انت ذاكرت مره واثنين وثلاثه على مدار السنه وذاكرت الكتاب اكتر من مره، في الامتحانات لازم تريح اعصابك وتنام. فربنا قال لهم علشان في الحرب الصبح تبقوا مركزين واقوياء، خلاص تناموا. فيبقى عندهم قصور وعندهم نقص في بدر، فتاتي غزو البدر لتربيهم. يعملوا ايه في احد؟ غلطه تاني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا تنزلوا من على الجبل وان رايتمونا تخطفنا الطير، وان رايتمونا تخطفنا الطير لا تنزلوا من، لا تتركوا الجبل. لو شفتوا كده ان احنا خلاص اتهزمنا وتقطعنا وفي افواه الطير، اوعى تتركوا الجبل. مع اول دائره والمسلمين يشوفوا الانتصار كده وبقى فيه اسلاب مرميه على الارض وسيوف وكنائم ورماح، واللي معاه متاع سابه، واللي معاه جبل بقى جمل بقى سايبه كده في الصحراء مش لاقي حد يمسكه، قال لك مين اللي يلم الجمال دي؟ اجري. ما خلاص احنا مش كنا نازلين عشان نحارب، وده احنا حاربنا وانتصرنا. طب وامر رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم؟ لا، ما يسمعوش الكلام فينزلوا. طب هيحصل لهم ايه؟ تربوا. مش عشان انتوا الصحابه مش هتتربوا، لا هتتربوا بيها، غلطتوا تتربوا بيها. فيموت 70 من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. علشان يعملوا إيه؟ يتعلموا الصحابة في مجموعهم كمدرسة، الصحابة كلهم يتربوا على مستوى الأفراد، كانوا بيتربوا. يطلع سيدنا عمر في يوم الحديبية في الصلح، وعمر الكبير يصدر منه موقف صغير، النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعملوا كده وخلاص. احنا موافقين، موافقين على البنود العشرة، موافقين على الشروط العشرة، ما فيش مشكلة، هنمضي هنمضي نكتب. يطلع سيدنا عمر يقول لا، ازاي الكلام ده؟ يجي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ألست رسول الله؟ قال له نعم. قال له بلى. ألست رسول الله؟ بلى. ألست على الحق؟ قال بلى. أليس على الباطل؟ قال بلى. قال فلما نرضى الدنية؟ ما احنا ساكتين ليه؟ احنا اما ان ينصرنا الله عليهم، واما ان ننال الشهادة. مش انت علمتنا كده؟ ولا في ثالث؟ هي فيها ثالث؟ فكر انت بدماغ سيدنا عمر بيقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كده، هي فيها ثالث؟ مش يا اما ربنا ينصرنا على اهل مكة ويبقى خلاص دي احدى الحسنيين، واما لو قتلوهم يبقى الصحابة هيبقوا فين؟ مش دي الفلسفة اللي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم علمها له؟ سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز يقول له لا، مش في كل مقام، مش المقصود ان انت تقتل نفسك، مش كده. فينظر اليه رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ويتركه، انت حر. فيروح لسيدنا ابو بكر رضوان الله عليه يقول له اليس رسول الله؟ اولسنا على الحق؟ اليس على الباطل؟ فلما نرضى الدنية؟ فيقول له ايه سيدنا ابو بكر؟ يا ربي سيدنا عمر بقى يقول له والله انه لرسول الله فالزم غرزه. اللي يقول لك عليه نفذه، ما تفكرش. لما انت سلمت له بالوحي وسلمت انه رسول الله، من مفردات تسليمك له انه رسول الله ان تسلم له في كل امر. اوعى تناقش، الزم غرزه. كان أبو بكر رضوان الله عليه كبير في الحتة دي، اتعلم. كان لسه سيدنا عمر ما تعلمهاش، وهو مين؟ وهو عمر. ده يوم أحد، يوم أحد كان لسه سيدنا عمر ما تعلمش، وصادر منه موقف صغير. سيدنا عمر معروف من هو، لو أراد حربا، لكن ابن قمة لعنه الله لما قتل أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصحابة الكرام سيدنا مصعب ابن عمير رضوان الله عليه، لما قتلوا قال إيه؟ قتلت محمدا، وأشاع في الناس إن هو قتل سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعمل إيه سيدنا عمر وكثير من الصحابة؟ يجلس ويضع يده على رأسه. مصيبة، إحنا أساسا أرواحنا نفدي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف إذا علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات؟ فكانت مصيبة. فجلس عمر بن الخطاب، جلس جثى على ركبتيه ووضع يده على رأسه علشان المصيبة اللي نزلت بالمسلمين. يطلع مين الكبير في الموقف ده؟ تخيل مين الكبير في الموقف ده واللي تربى وفي الحتة دي سبق؟ عمر بن الخطاب أنس بن النضر رضوان الله عليه. يطلع في ثانية واحدة يقول للناس كده، للصحابة اللي قعدوا على الأرض وجثوا على الركب، يقول لهم: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مات فقوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله. خليه مات، قوموا موتوا على اللي مات عليه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، قاعدين ليه؟ فيطلع مين الكبير في المقام ده؟ أنس بن النضر. اتعلم درس هنا كان لسه سيدنا عمر ما تعلموش. يفضل في مراحل حياة عمر كلها كل شوية بيعمل ايه؟ يتعلم درس يكبره، يتعلم درس يكبره. في يوم احد يتعلم درس، وفي الحديبية يتعلم درس، ولما يموت سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم سيدنا عمر لسه ما زال طول حياته بيتعلم، لسه برضه محتاج ان هو يتعلم. من مين؟ من المدرسة، من ابي بكر رضوان الله عليه. فيقولوا له مات، روح مطلع السيف ثانية واحدة. والله من سمعته يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم مات لأضربن عنقه بالسيف، إنما ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وسيعود. موسى بن عمران رضوان الله عليه ذهب للقاء ربه فغاب عن قومه كم؟ 40 يوما. فسيدنا عمر قال لهم: لا، ما حدش يقول مات، ده هو ذهب للقاء ربه كما ذهب موسى بن عمران وراجع وهيعود. ويعمل ايه بقى؟ يطلع بقى سيدنا العباس بن عبد المطلب واللي يجروه في المسجد، يذهب ويجيء عقله ذاهل مش عارف من هول المصيبة، ولم تنزل بالإسلام ولا المسلمين ولن تنزل بهم مصيبة أكبر من فقدهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن سيدنا أبو بكر رضوان الله عليه يعمل ايه؟ تعلم الدرس بقى كبير. فيروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو مسجع ببردته مغطي وشه، فيكشف عن وجهه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيتأكد أن النبي مات، فيقبله بين عينيه ويقول له: طبت حيا وميتا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويسيب الدنيا ويطلع. فيها أمر أكبر من أن احنا حتى نهتم بدفن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيه دين وفيه دعوة تعالج وتقام، لدرجة أنه يسيب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسجع ببردته ويطلع يعتلي المنبر ويحمد الله عز وجل ويثني عليه: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قول الله: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. يقول يا عمر بن الخطاب، تخيل، يقول: وكأنها والله لم تنزل إلا الساعة. أنا حسيت إن الآية دي لسه دوب أنزلت الآن، أول مرة أسمعها، أول مرة أفكر في معناها. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. مين اللي كان سمعها بقى عشرات الآلاف من المرات وتعلم الدرس؟ أبو بكر رضوان الله عليه. دي القضية، إن عبر سنون بني عمر رضوان الله عليه. حتى احنا عمالين نقول مين الكبير الكبير الكبير الكبير؟ ابو بكر. تخيل انت ابو بكر رضوان الله عليه بني عبر سنين الدعوه. سيدنا ابو بكر لما كان في رحله الهجره عمل ايه في الغار؟ لسه بيتربى ابو بكر، كان ساعتها لسه ابو بكر بيربى، حتى ابو بكر كان لسه بيربى. فطبعا زي ما قلنا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الغار والى جنبه ابو بكر رضوان الله عليه، والغار زي ما قلنا مفتوح، ولا عليه حمامه ولا يمامه ولا بيض ولا عنكبوت ولا عليه اي حاجه، الغار مفتوح. طب سيدنا ابو بكر يعمل ايه؟ بس لقى الطلب بتاع قريش الناس اللي بيدوروا عليهم جاءوا حتى قاموا على فم الغار، ليس بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه ما يحجب النظر ولا يمنع البصر. فقال أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر خائف: يا رسول الله والله لو نظر أحدهم تحت قدميه لأبصرنا. لو واحد منهم بص كده هيعمل ايه؟ هيشوفنا ولا هيشوف الحمامة؟ ويشوف البيض الحمامة ويشوف العنكبوت؟ لا، ما كانش فيه حاجة من دي. هو عشان كده سيدنا أبو بكر قال له ايه؟ قال: لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا. اوعى تصدق فيلم الهجرة، ما ينفعش ان يقول لك ان هذا العنكبوت من قبل ميلاد محمد. طب ما كده يبقى مين اللي دافع عنه؟ كده يبقى العنكبوت، يبقى لو بصوا ما هو كده يبقى بصوا وما شافوهوش. سيدنا ابو بكر قال لا، قالوا لو هم بصوا كانوا هيعملوا ايه؟ هيشوفوه، لكن الله جل جلاله صرف ابصارهم، عينيهم مش هتيجي هنا، مش هتبص جوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يربي سيدنا ابو بكر ساعتها، اقول له يا ابو بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ ايه ده بس كده؟ الموضوع مش زي ما انت فاهم انهم يبصوا ويشوفونا ويموتونا واحنا جوه الغار، لا لا لا غير كده خالص. يقول ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ فيطلع ابو بكر من الغار هو اتعلم الدرس ده، اللي هو لانه ما اتعلموش اول مره. كان قاعد سيدنا ابو بكر في حجر الكعبه جنب مين؟ جنب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وطلعت حماله الحطب ام جميل عليها اللعنات وعلى ابي جهل وعلى كل ابي جهل الى يوم ان يرث الله الارض ومن عليها. طلعت عامله ايه؟ ماسكه حجر في ايدها وطالعه في وسط الناس تقول: والله ان رايت محمدا لاشدخن به راسه. انا بس اشوف محمد قاعد وانا هعمل ايه؟ هضربه بالحجر في دماغه وكسر له دماغه. وقاعد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مسند ظهره الى البيت، قاعد ومسند ظهره للكعبه. وام جميل عامله ايه؟ شايله الحجر ودايره هتقتل مين؟ هتضرب النبي بالحجر. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ولا في دماغه، جالس ومسند ظهره الى الايه؟ الى الكعبه، وسيدنا ابو بكر جنبه. فلقى حاجه غريبه قوي سيدنا ابو بكر. لا، ام جميل جايه بتقول له ايه؟ اين صاحبك؟ والله ان رايته لاضربن راسه بالحجر. لا انا مش هضرب ده، انا هشدخها، هكسر له دماغه دي لو شفته. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم جنب مين؟ جنب سيدنا ابو بكر. فسيدنا ابو بكر من هول الموقف لم يرد عليها، بصص لها كده وعايز يقول: طب ازاي ده هو؟ فتطلع بالحجر تاني وتلف الناحيه الثانيه وهي عماله تقول النشيد بتاعها: مذمما عصينا ودينه قلينا وامره ابينا. وفاكره ان هي خلاص حملت الحطب. بيطلع سيدنا ابو بكر يقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله لقد قامت على راسك، دي كانت واقفه فوق دماغك. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا ابو بكر ان الله اخذ بصرها عني. الموضوع بسيط، انت فاكر الموضوع كبير قوي يعني؟ لا مش هتشوف، مش هي كانت واقفه هنا بس مش هتشوفني، ان الله اخذ بصرها عني. سيدنا ابو بكر من الموقف ده لوحده ما كانش لسه اتعلم الحته بتاعت ايه اخذ بصرها. فراح لحد الغار وبرده قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا نهار ابيض، ده فوقينا لو بص واحد منهم في الغار هيعمل ايه؟ هيشوفنا. يا رسول الله والله لو نظر احدهم تحت قدمي لابصرنا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كأن يعني لسان الحال: انت لسه ما اتعلمتش من الدرس اللي فات؟ يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ يا ابا بكر لا تحزن، إن الله معنا. أنت فكر اللي بيشتغل مع ربنا كده ماشي لوحده كده في معية الله عز وجل اللي ما تخافش. فيطلع أبو بكر، حتى أبو بكر من الآية تربى في إيه؟ في سنين أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربوا في سنين، على العموم كجيل الصحابة وعلى الخصوص كأفراد، نلقى كل واحد منهم كان بيعمل حاجة، وعلى مر السنين يربى حتى يصل إلى هذه القمة. أنت متخيل؟ أو لو سألنا سؤالا فقلنا من أحفظ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ من أحفظ الصحابة؟ أكثر واحد حفظ أحاديث وراء نقل لنا أحاديث من الصحابة سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه. أنت تعرف أن سيدنا أبو هريرة رضوان الله عليه في أول أمره كان معروف بالإيه؟ بالنسيان. ده كان بينسى، تمام؟ طب إيه اللي يحصل؟ يخلص الموضوع خلاص كده الله يعني أساسا إيه اللي يخليني أروح؟ وإيه اللي يخليني أطلب الحديث؟ أنا كده كده راجل دماغي لا بتحفظ ولا بتعمل، تمام؟ كشأن تبص تلاقي أنت طالب في الثانوية يقول لك إيه؟ لا والله أصل يا شيخ أصل هي الفكرة بس معلش يعني يعني عايز يقول أنت شيخ ما تعرفش في الإيه؟ في حتة علم يعني، ولا علم علوم ولا رياضة، أنت خليك في الأدب. يقول والله يا شيخ أصل أنت عارف بتوع يعني مش زي بتوع أدبي، بتوع أدبي بيحفظوا، تمام؟ إنما بتوع يعني بتوع علمي لازم يبقى إيه بيذاكروا فمش حفظ. وأنا مشكلتي إن أنا ما بعرفش إيه أحفظ، أنا بفهم، تمام؟ والمادة دي فيها حفظ كتير وأنا مشكلتي إن أنا بفهم، فبقى في مشكلته إن هو إيه؟ شفت المرار الطافح؟ بقت المشكلة إنه بيفهم. يا ابني أمال أنت عايز نفسك إيه؟ فيقول لك أصل أنا مشكلتي إن أنا بفهم ما بحفظش. طب هو ما يعرفش إن هو المسكين يا حبيبي أنت لو فهمت هتحفظ إن شاء الله، لأن الحفظ ده مرتبة بعد الفهم. أنت تقرأ وتفهم وبعد ما تفهم تذاكر مرة واثنين وثلاثة وأربعة وعشرة بعد الفهم، فتأتي مرتبة الإيه؟ مرتبة الحفظ بقى، دي حاجة تاني فوق الفهم. مش تيجي تقول لي أصلا والله مشكلتي إن أنا مش بحفظ ده أنا بفهم. لا يا حبيبي دي مش مشكلة، بس أنت لسه أنت لسه كده طالع، لسه قدامك تاني كتير على ما تحفظ. سيدنا أبو هريرة كان عنده إن هو بينسى، يبطل يقف لحد كده يقول والله أصلا مشكلتي إن أنا بفهم ما بحفظش، لا يلح على نفسه ويزيد في الطلب لحد ما يروح لسيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إن أنا بسمع منك الأحاديث وأريد أن أحفظها فأنسى. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبسط رداءك، فيبسط ويحدثه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، يقول له اجمع رداءك إليك، فيجمع الرداء إليه مرة أخرى. يقول أبو هريرة فوالله ما نسيت كلمة بعدها. بس خلي بالك دي جات مكافأة بعد ما هو عمل إيه؟ جاهد، اشتغل، مش قال أنا مشكلتي إن أنا بفهم ما بحفظش فخلاص يركن الموضوع ده، لا، ده كان بيقول سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يشغلهم الصفق في الأسواق، كان الواحد منهم بيطلع يبيع ويشتري ويتاجر، وكنت أتبع رسول الله على ملء بطني، هي بس أضمن لقمة أعيش عليها وبعد كده ما أريش حاجة غير إن أنا أسجل أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عشان كده طلع هو من هو. فحتى في دي كان أبو هريرة رضوان الله عليه صغيرا ثم صار بعدها أول اسم في الصحابة. لما تحط بقى الأمراء والسلاطين والخلفاء والملوك والقراء وكل أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتيجي الحفظ السنة تروح حاطط رقم واحد أبو هريرة رضوان الله عليه، مفيش حد ينازعه في هذا الباب. طبعا بعد أم المؤمنين عائشة وسيدنا عبد الله بن عمر، لكن تلقى بعض الصحابة مقل جدا في رواية الحديث، بس له شغل فين؟ في أماكن أخرى. سيدنا أبو هريرة والله دي شغلانتي بقى، أنا أحفظ أحاديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيدنا خالد بن الوليد، لا والله أنا أسلمت متأخر، أسلم بعد الحديبية أو أسلم عام الفتح، فقال لك مش هينفع ده سنة 8 ده يعمل إيه؟ سيدنا خالد مفيش وقت، روايته للحديث قليلة، يطلع فين؟ يجاهد في سبيل الله، مش موجود أصلا على الأرض، ده المكان اللي أنا أعرف أشتغل فيه. علشان كده بقول إن كل المفروض على يعني شايف أنا إن واجب في حق كل مسلم ان هو يعمل ايه؟ اصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم زي ما قلنا كان فيهم كل الادوار الحياتيه، فواجبك ان انت تشوف لك واحد من الصحابه كده تنشن عليه وتتعلم سيرته وتقول هو انا ده، انا هبقى ده، انا هحصل ده. واحنا كتير واحنا بنتكلم عن الصحابه بنشير للجانب ده ان كل واحد منهم كان متميز في ايه؟ في باب من الابواب، ده في الجهاد، وسيدنا اسامه في العلم، وراجل ترانزليتور وحاجه شغل بقى لغته ترجمه خلاص، وواحد سيدنا عبد الرحمن ابن عوف يقول والله لو اني قلبت في التراب لربحت، انا راجل كسيب، الدنيا ارموني انا في السوق وما لكمش دعوه، انا لو اديتني شويه تراب هبيع الترابيه دي بالترابيه دي واجيب لك فلوس. سيدنا عبد الرحمن بن عوف يقول والله لقد اتى علي زمان اظن اني لو قلبت في التراب لربحت. ايه ده؟ الفلوس بتيجي لوحدها. فده شغلانته بقى تاجر، فيطلع ينفع المسلمين في الحته دي. انت هتنفع المسلمين في ايه؟ انت شايف نفسك تبقى زي مين من الصحابه؟ انت بتسمع كتير منهم، في صحابه كثر اسمائهم مغموره، دور لنفسك، ابحث لنفسك عن شخصيه كده وتقمصها، وواحده اديها لواحد من ابنائك ترجوها له. انا نفسي ابقى زي سيدنا مصعب بن عمير رضوان الله عليه، عاش داعيه ومات شهيدا، حاجه كده ملك لوحده، يطلع يفتح المدينة قبل ما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يروح المدينة، كان سيدنا مصعب بن عمير مظبطها لحد ما يخلي المدينة كلها تطلع تقابل النبي صلى الله عليه وعليه وسلم. ومع ذلك لما جاءته الوفاة مات أين؟ في ميدان الجهاد يوم أحد. فما فيش كده، ما فيش بعد كده بقى، عاش داعية ومات شهيدا مجاهدا. فحتى ما تدورش عليها، حاجة كده كبيرة ولو مقام عالي عند الله عز وجل وعند سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. أسأل الله أن يبلغنا برحمته منازلهم. فأنت شوف، استنى نزل إيدك لسه حبة صغيرة بس كده، شوف حد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعليه وسلم وامشي تمثل به، وحاول أن أنت يكون لك جانب من حياته تشتغل فيه أو تحسنه، أو شايف إن هو بيمثلك، أو يكفيك إن أنت يكون ده هم ليك. تمام؟ بدل ما إحنا بنشوف حاجة تغيظ والله، تلقى الولد أو البنت تمام يسمعه وهو بيتكلم عن حال المسلمين والمسلمين وبيروحوا الأمة الإسلامية وبيتقطعوا وبيتشردوا وبيتعبلوا، وفي الآخر بعدها بساعتين تلاقيه بيتكلم يقول لك إيه ده، بيترقصوا وبيجي فيهم كوبري وبتيجي فيهم جوان، إيه اللي جاب ده عند ده؟ هو ده، هو ده، هو أنت اللي بتشيل هم الله، هو أنت اللي بتتكلم عن المسلمين وقضايا الأمة الإسلامية، وفي الآخر تقول لو جالك أخوك الزملكاوي خده في حضنك وسيبه عيط. قال لا، طب ليه كده؟ يعني ليه تكسر بخاطره يا اخي زملكاوي ولا زمهلاوي ولا اي حاجه؟ يعني انت هو انت؟ واحده من البنات كانت الحاميه واخداها وقرمت يعني تعمل الالم بتاعها مدفع وتقول قضايا الامه. فقلت للزوجه بص اصبري عليها لحد ما ربنا يكرمها بس ويحصل لها ايه؟ تتزوج بس. وبعد ما تتزوج لو لقيتها برضو لسه عصبيه شويه مش هتختبر دلوقتي، هتختبر بعد يبقى معاها عيلين ثلاثه وتشوف الدنيا عندها هتبقى عامله ازاي. والله العظيم كانت حاجه كده تحس انها من زمان صح هتطير. بعد الزواج بطه بلدي، نوم واكل وشرب، ولا لك ولا في الدماغ، ولا تقول للامه الاسلاميه ولا الامه البتاع ده حامل وعايزه تاخد الحقن وعايزه تعمل وعايزه والعيال والتربيه والبيت والاكل وغسيل السجاد وغسيل الستاير والبتاع. وفين المسلمين؟ بح كله راح. فانت ما لما هتشتغل امتى؟ هو ده ينفع يتحط مع ده؟ اللي يجي يقول لك وانت بتحرم، تحرم ايه؟ حط شوف دماغك، هو مقلب زباله عافانا الله واياكم. كل اللي يجي لك تحطه في دماغك، وفي الاخر تقول لي انت بتدافع عن الاسلام وعن المسلمين وعن مش عارف ايه، وانت عمال كل اللي يجي قدامك تحطه ويقول لك بسمع والله اصلك يا مت مش عارف اسمه ايه، ارطغرل ولا مش عارف ارطغرل ولا مش عارف اسمه ايه كده، ويقول لك يا شيخ ده بيجيب الدين، والتاني بيقول لي مسلسل سيدنا عمر حاجه عظمه، واحد من ابو يقول ده مسلسل سيدنا يوسف حاجه ما حصلتش، مسلسل سيدنا يوسف ومسلسل سيدنا ومسلسل مش عارف ارطغرل، كل اقام ثقافته وفلسفته على ايه؟ على المسلسل والفيلم. روح انت بقى شوف الدول الناس اللي تقدمت زي ما بيقولوا بقى في كوكب اليابان، تلقى الفارق بينك وبينهم، بينك وبين الناس في اسرائيل الفارق محطوط في حاجه واحده، في ايه؟ في عدد الكتب اللي بتقرا في السنه من الفرد هناك ومن الفرد في الامه العربيه. تلقى الواحد هناك في السنه يقرا 300 ل 500 كتاب، من 300 ل 500 كتاب. لا 300 كتاب ازاي؟ عاد احنا ما نلحقش كل يوم كتاب؟ ليه بتعمل فيه ايه؟ ده انت يعني ازاي؟ لا شغل، هو حياته كلها قراءه، هو عارف ان دماغي دي مش هتبنى الا بالعلم، فبيقرا 300 او 500 وبيجيب كتيبات وممكن يقرا ينظر في مجلدات، وحياته بيقيمها على القراءه. شوف انت البحث العلمي في دوله الاحتلال عامل ازاي، وشوف انت الفجر العلمي اللي عندنا احنا عند ابناء المسلمين. انت مش هتتقدم الا لما تقرا، هم بيتفهوك وبيميعوا دماغك وخضاياك لما يخلي ثقافتك تاخدها منين؟ من الفيلم ومن المسلسل. انت قاعد مستقبل، فمخك ايه اللي بيحصل له؟ ما بيتفاعلش مع اي حاجه، هو بيستقبل بس، عمال المعلومه دي تجيله والكلام ده يجيله والكلام ده يجيله، وهو قاعد ما بيشتغلش حاجه. يقف ده بعد فتره يصد ويقف، ده لو ما كانش هو مصدي اساسا وعليه تراب الدنيا واقف، لكن ثقافته منين؟ واخدها من هناك. وانت في الاخر هو هو نفس الشاب ونفس الفتاه اللي بعد شويه تبص تلاقيه يقول لك ايه اللي حق؟ المسلمين بيقتلوا مش عارف فين وبيذبحوا مش عارف فين، ولا طيبه للعيش ونغصت اللذات، وفي الاخر بعدها بشويه يقول لك والله ده احنا هننزل ماتش. طب والعياط اللي انت كنت فيه وجرح المسلمين وقتلاهم، ده انت شايف لما حد من غير المسلمين بيموت الدنيا بتقوم ولا تجلس، اما المسلمون فما ما تكلمنيش. تعرف ان الامر ده حتى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عز عليه موقف والله ذكرته اليوم، ان سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما جاءه خبر جعفر بن ابي طالب رضوان الله عليه يوم ايه؟ مؤته. سيدنا جعفر مات في غزوه مؤته، فلما جاء خبر سيدنا جعفر وخبر بعض الانصار، النبي صلى الله عليه وسلم مر على دور بني عبد الاشهل، دور بعض الانصار اللي اهلهم ماتوا فين؟ في الغزوه. فسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بكاء وعويلا، سمع الستات جوه عماله تبكي على الايه؟ على الناس اللي ماتت. تخيل سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وهو من هو في جلال قدره يقول ايه وهو بيعلق على الموقف ده؟ يقول: لكن جعفر لا بواكي له، ويبكي رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. عشان جعفر مهاجري، اهله مش هنا، فمين اللي هيبكي لفقد جعفر؟ زوجته وعياله الصغيرين، ومحدش هيعرف يتلم زي كده ويقعد يعيط ويبكي جعفرا رضوان الله عليه. لان جعفر ده الطيار، ابدله الله بيديه جناحين يطير بهما في الجنه حيث شاء، وكان اشبه ابرق عمومه سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم به، واحد من الخمسه اللي كنت اذا رايتهم حسبتهم رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يمر على دور الانصار يجدهم يبكون قتلاهم، فيقول صلى الله عليه وسلم: لكن جعفر لا بواكي له. لو انت طلعت دلوقتي تقول لك ان المسلمين لا بواكي لهم، تقام المنادب والنواح، لكن المسلمين لا بواكي لهم، في الاخر انت بتعمل ايه؟ يا راجل بيحضر الدرس ده وفي الاخر يقعد يمصمص لمامه، وفي الاخر يطلع منين يبقى مرتب على ماتش بعد البتاع، ماتش يسمعوا، سيبك من يلعبوا، مش بتكلم كتير في يلعبوا، لكن على الاقل بتاع يسمعوا دي، يقعد يضيع ساعتين وثلاثه، وراجل شعر ابيض وظهره منحني وكرشه مدلدل مهلهل، وفي الاخر قاعد يعمل ايه؟ طلع نزل، ده لو دخل، ده لو جاب، تبص له كده وتستغرب: سبحان الله يا حاج، يا اخي انت تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وتبني تزرع تغرس لك بها غرسا في الجنه، انت ما تضيعش عمرك في مين اللي طلع ومين اللي نزل، وفي الابيض غلب والاسود اتغلب، انت مالك ومال القصه دي؟ لكن احنا سطحت ثقافتنا، لما بعدنا عن جيل أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فاللي عايز يتشبه بمثل حال أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه أن يتعلم أموراً ثلاثة ذكرناها ولعلنا نزيد عليها إن شاء الله بعد ذلك. حد يقدر يقول أول الثلاثة اللي ذكرناهم؟ حد يقدر يقول يرفع يده ويقول يا شيخ صبري؟ نعم؟ حسن الاستقبال أو سلامة الاستقبال عندنا. الأمر الثاني بس واحد بس يا شيخ صبري. الثاني بس الأمر الثاني يا شباب نسيته؟ طال الكلام فأنسى آخره أوله. ما هو ده برضو ممكن يكون استراتيجية علشان تعرف إن هم برضو في الآخر يعني. قول يا شيخ كده. الدنيا في القلب، الدنيا في اليد ليست في القلب. نزع الدنيا من القلوب، أن تكون الدنيا في الأيدي ولكن ليست في القلوب، وكلمنا على ده طويلا ودندنا فيه. الأمر الثالث وهو أهم الأمور التي تكلمنا فيها، وقلنا أنه واجب علينا أن احنا نتعلمه لو عايزين نتشبه بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إيه هو؟ عايز حد من الشباب كده يذكرني بالأمر الثالث. حد من الشباب؟ حد من الشباب؟ حد من الشباب غير الشيخ معروف؟ حدش عارف؟ قول يا ولد إسلام. إن أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو آل التربية، أنهم كانوا كذلك عبر سنون، ربوا عبر سنين عددا، لم يولدوا صحابة، مش يعني لم يولدوا صحابة بمعنى لفظ الصحبة، يعني لم يولدوا كبارا بهذا القدر، وإنما ربوا عبر سنين. يعني أنت هتعدي عليك مواقف كتير، ما تحتقرش عملك ولا تحتقر ذاتك، بل واجبك أن أنت تعمل إيه؟ حتى لو وقعت تنهض وتتم السير، حتى لو أذنبت تقوم تاني وتكمل، وتعرف ان ده كان نهج حتى لاصحاب سيدنا النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. نسال الله العظيم رب العرش الكريم باسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى. اللهم صل على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجمعنا بنبيك صلى الله عليه وعلى اله وسلم وبال بيته الطيبين الطاهرين وبصحبه الغر الميمين في جناتك جنات النعيم غير مفتونين يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم آمنا في أوطاننا يا ربنا من أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بخير فوفقه لكل خير. يا ربنا من أراد ديننا وبلادنا وأرادنا بسوء فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره واجعل دائرة السوء تدور عليه واجعل دائرة السوء تدور عليه واجعل دائرة السوء تدور عليه. واجعلنا يا ربنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. وإذا أردت بالقوم فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. آمين آمين آمين. وسلام على المرسلين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.